شيخ بالنسبه للحديث الاول رأي النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، ما تفسيره؟ قراءته تفسيره؟ لا يفسر.